السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون كما ذكرنا كثيرا أن بدايات هذه السورة الكريمة قد ذكرت لنا أصناف الناس الثلاثة من ناحية عقيدتهم، فذكرت لنا عباد الله المتقين ونسأل الله أن نكون منهم، وذكرت الكافرين ونعوذ بالله أن نكون منهم، ثم جاء الحديث عن أشر الناس وأخص الناس وهم المنافقون. فقال الله سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقلت إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كل طائفة بصفات تتعلق بها، ذلك حتى نأخذ لأنفسنا الصفات الطيبة والتي وصف بها عباد الله المتقون، ونطرح الصفات التي ليست بصالحة والتي تتعلق بالكافرين والمنافقين. وبدأنا نتتبع ما جاء في هذه الآيات الكريمات إلى أن جاء الحديث عن المنافقين، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأعتقد أننا وقفنا في آخر لقاء التقينا فيه عند سؤال، حينما فسرنا ما هو الخداع، وقلنا الخداع من خدع بمعنى أخفى، وقلنا المخادع هو الذي يظهر ما يوهم السلامة ويخفي ما فيه الضرر، وهو بهذا يخدعك لأنه يطمعك في الخير ويجعلك تعتقد فيه الحسن، وهو في حقيقة الأمر على غير ذلك. وهكذا كان المنافقون يظهرون للناس الإسلام، فيحسن المسلمون الظن بهم ويعاملونهم معاملة المسلم، وهم في حقيقة الأمر يضمرون ويبطنون الشر كله. سألت في آخر لقاء التقينا فيه وقلت: الآية تقول يخادعون الله والذين آمنوا، فكان السؤال: هل الله سبحانه وتعالى يخدع؟ مش ده اخر سؤال وقفنا عند هل الله سبحانه وتعالى يخدع؟ حد يقدر يخدعه؟ حد يقدر؟ حاشا وكلا. طيب كيف تفسر يخادعون الله؟ كيف تفسرها يخادعون الله؟ قالوا اسمع، كلا لأهل العلم في ذلك بيان، بل أقول كان لهم قولان، تستطيع بالوقوف على القولين أن تفهم الأمر فهما حقيقيا. أما عن التوجيه الأول فقد قال بعضهم هناك زعم وهناك حقيقة، هناك زعم وهناك حقيقة، يعني الأصنام تعلق بها زعم أنها آلهة، مش ده زعم؟ يبقى ده زعم. يبقى الأصنام تعلق بها زعم أنها آلهة، والحقيقة أنها على غير هذا، مش كده ولا إيه؟ لا تنفع ولا تضر. القرآن الكريم أحيانا إذا ما أراد أن يقيم الحجة فإنه يساير الناس على حسب الزعم ثم يصدمهم بالحقيقة، ثم يصدمهم بالإيه؟ بالحقيقة. زي ما أنت دي مثلا تزعم أن فلانا من الناس، وده بيحدث، أن فلانا من الناس يستطيع أن يجعل كذا يطير في الهواء ويفعل كذا ويفعل. تقول لي عنده القدرة، أقول لك طيب هو قادر، ده على حسب إيه؟ زعمك، مش كده؟ فروح مطلع مثلا شوية ورق من جيبي وأقول لك دعه يحول هذا إلى نقود. يبقى أنا سيرتك في الزعم، سيرتك بالإيه؟ بالزعم، حتى أصدمك بالإيه؟ بالحقيقة. وهذا ما فعله نبي الله إبراهيم لما أراد أن يناظر عبدة الكواكب. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ طلع الآخر قال لهم ماشي هذا ربي. طب هو كان سيدنا إبراهيم فعلا مش عارف ربه ويقول هذا ربي؟ ها؟ أمال هو قال كده ليه؟ مسيرا لهم في زعمه، ماشي يا سي انت بتقول ان الكواكب دي آلهة، ماشي القمر ده ربي. ايه اللي حصل؟ قفل غاب، قال في اله يغيب؟ قال ما ينفعش. طيب نشوف حاجه تانية، نشوف الشمس، قول هذا ربي هذا اكبر، كبيره كده يلا هذه اكبر الكواكب يا سيدي. ما تجيش بقى تقول كفر ابراهيم. كفر ايه؟ ابراهيم. وانا جلست مع واحد زي ما قلت لكم بتاع التكفير اللي كان بيتكفر الانبياء ده، قال في حق سيدنا ابراهيم هذا، قال يشوف، قال القمر على القمر ربي، وقال على الشمس ربي الى ان عاد اليه عقله. يا ابني انت اللي مجنون، انت اللي بلا عقل، عاد اليه عقله يا خربان يا تعبان، انت خربان تعبان يا ابني. ده من باب اقامه الحجه على الخاص، ان تسيره بالزعم حتى تقيم عليه الايه؟ حتى تقيم عليه الحجه. فيساير زعوة في الشمس إلى أفلت، قال لا أحب الإيه؟ يا راجل في إله يقفل ويغيب ويروح ويجي، ده كلام يا راجل، ويصغر ويكبر، ده كلام. فهو سايرهم على حسب الزعم حتى يقيم عليهم الإيه؟ الحجة. نفس الكلام الذي قلناه يمكن من 15 سنة ونحن نفسر لإخوانكم سورة المؤمنون. قلت إن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن ليه؟ الخالقين. طب هو في خالقين؟ هو في خالقين؟ أمال يقول كده ليه؟ أمال يقول كده ليه؟ ربنا عايز يقول لهم على حسب زعمكم، لو إن الأصنام دي ها تملك إنها ها تخلق فيكون ربنا ايه؟ ها احسنها. طيب تستخد انهي؟ ها تعبد انهي؟ فدي اللي بيسموها المسايره على حسب الايه؟ الزعم حتى تصدمه في الحقيقه. خلاص؟ سالوا نفس الكلام طبقوا هنا بقى على هذه الايه. خلاص؟ يخادعون الله ده على حسب ايه؟ زعمهم، ادي الزعم. لكن الحقيقه ايه بقى؟ قال والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يبقى يخادعون الله زعما خلاص، لكن حقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم. ولذلك ربنا قال يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله ليه؟ تتلان مبسلات قبلة ايه؟ زعما. بس خلص المسألة زعما، هو خادعهم ده حقيقة حقيقة. يبقى هناك زعم وهناك ايه؟ وهناك حقيقة. زعم يعني ادعاء، هناك زعم وهناك حقيقة. فهؤلاء يظنون ويزعمون ويعتقدون انهم يخادعون الله، والحقيقة انهم ايه؟ يخدعون ايه؟ يخدعون انفسهم. درس في رأي اخر بيقول يخادعون الله، فالله سبحانه وتعالى لا يخدع حاشا وكلا، ولكن المعنى يخادعون رسول الله. الحمد لله يغفر الله لنا ولكم. لكن المعنى الحقيقي يخادعون ايه؟ رسول الله. ليه؟ الذي يحسن الى رسول الله كأنه احسن الى الله او الله، والذي يسيء اليه كأنه ايه؟ اساء الى الله. كده على طول خذها قاعدة قاعدة. ولذلك ربنا قال له ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. يبقى اللي بيبايعه كأنما بايع الله. يبقى اللي بيحاول يخدع اللي بيحاول يخدع مين؟ يخدع الاهل. خلاص؟ اذا يخادعون الله اي يخادعون ايه؟ رسول الله. وهم بذلك يحاولون ان يخدعوا الله، اللي مش بتخدع النبي، انت بتخدع اللي بعته. ومين اللي ارسله؟ الله سبحانه وتعالى. فخذ احد المعنيين وكلهما او كلاهما طيب وصالح ان شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول يخادعون الله والذين ايه؟ والذين امنوا. يبقى يخادعون الله زعما، او معنى يخادعون الله اي يخادعون رسول الله، تمام؟ والذين ايه؟ امنوا. فيظهر للمؤمنين الايمان ويبطنون الكفر. وده اللي ربنا يقول واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه؟ امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. فهم يظهرون خلاف ايه؟ خلاف ما يبطنون. الله يقول بقى والحقيقة وما يخدعون الا انفسهم. ليه ما يخدعون الا انفسهم؟ لان اولا الله مطلع على امرهم، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على امرهم. ولذلك قالوا قاعدة الذي تذهب لتخدعه وهو يطلع على امرك فانت في حقيقة الامر لا تخدع الا نفسك. تفتح على نفسك يا والله، فبقى عارف انه ده بيعمل كذا ويعمل كذا ويدبر لي كذا ويشوف كذا كذا، وانا عارفه تماما، اعرفه تماما. هو معتقد ان انا ايه؟ ها؟ لا اعرف عنه شيئا على الاطلاق، اذا هو لا يخدع الا ايه؟ الا نفسه. وهذه حقيقه قررها القران الكريم، ويبقى غافل مش دريان تعبان. ولذلك ربنا يقول وما يخدعون الا انفسهم وما ايه؟ وما يشعرون. وما يشعرون. طب منشأ ده ايه؟ ليه هم بالاخلاق دي وبالصوره دي؟ اتفقنا من ذي قبل وقلنا ان الملك على الجوارح من القلب. قلنا ان في وسائل علم، صح؟ سمع وبصر. وسائل العلم دي بتوصل لمين؟ للقلب. القلب بيعطي اوامر لمين؟ للجوارح. يبقى الملك في النهايه ايه؟ القلب. هو المستقبل وهو المرسل. هو اللي بيستقبل العلم، هو اللي بيرسل الاوامر والنواهي وما الى ذلك. واذكركم قلت ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يثبت العلم للانسان قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. عشان تعلم عايز ايه؟ وجعل لكم السمع والايه؟ والابصار. ادي وسائل تحصيل العلم. ده اذا عشان تعلم لازم يكون عندك سمع وايه؟ وبصر. ولذلك قلت لك تخيل انسان بلا سمع ولا بصر. طب ما فيش سامع هشاور له. طيب ما فيش بصر هسمعه. طب ما فيش الاثنين. طب قول لي اتعلمه ازاي؟ قول لي تعلمه ازاي؟ ها؟ قول لي تعلمه ازاي؟ انتهى. انت تكتب له؟ اقول له ما فيش بصر يقول لي اكتب له. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. شوف الذكاء الفذل الشيخ محمد. الله يرضى عليك. فبلا لا سمع ولا بصر يبقى قري الارض خلاص بتصلي ازاي؟ تمام؟ يبقى محتاج اولا سمع وبصر. طيب في سمع وبصر لكن القلب خلى من القوى العاقله. اتجنن مجنون يعني؟ يفيدوه بايه؟ تعلم ايه؟ ولا حاجه. يبقى علشان يكون في علم يبقى لازم يكون في ايه؟ الثلاثه موجودين اهو. سمع وذلك ربنا قال وجعل لكم السمع والابصار ايه؟ والافئده. والافئده القلوب يعني. خلاص يبقى لازم الثلاثه. يبقى لازم ثلاثة. الملك بقول القلب ياخذ يعطي للجوارح. يعطي للجوارح. القلوب بقى زي ما قلنا بقى بسم الله ما شاء الله القلوب بتختلف. ولذلك انا قلت لكم لابد ان تحيا باحثا ومفتشا عن اي مرض في قلبك. مش مرض عضوي. ليه؟ المرض العضوي بيترتب عليه انقضاء الحياه. الحياه الدنيا. مش الحياه الحقيقيه، الحياه الدنيا. وشوف التعبير دنيا، شوف الحياه الايه؟ شوف التعبير الدنيا. دنيا دنيا يعني ايه؟ من التدني حال ايه؟ الدنيا، خلاص؟ لكن الامراض المعنويه للقلب دي اللي بيترتب عليها الاخره يا عم الشيخ. اللي ربنا قال فيها والاخره خير وابقى. ايه اللي بيترتب عليها؟ فتفتش بقى في امراض القلوب، في امراض القلوب. ولذلك القرآن قلت لكم اهتم بالقلوب كثيرا، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كذلك اهتموا بالقلوب. فحذيفة يقول القلوب أربعة، وتقعد تدور بقى تشوف قلبك فين فيه. القلوب إيه؟ أربعة. قلب أجرد، واسمع بقى عشان تدعو الله إنك تكون مين فيهم. قلب أجرد فيه فيه كالسراج يزهر. يعني ايه؟ قلب اجرد. قالوا القلب الاجرد والذي تجرد لله وللرسول. خلاص؟ فيه ايه؟ سراج ايه؟ يزهر. يعني ها؟ في اضاءه، في نور. اه والله في نور ينير. فذلك قلب المؤمن. وده اللي يفرق بقى بين حق وبين مش في سراج شغال. فتفارق بين حق وباطل، اللي هو نور الايمان الذي تفرق به بين الحق والباطل. هو نور الايمان كده؟ نور الايمان كده. ولذلك سبحان الله العظيم اما جئنا نتكلم عن علاقه اسماء الصور، اسماء الصور ببعضها، تجد في القران الكريم سوره المؤمنون بعد منها النور، بعد منها الفرقان. كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك المؤمنون هم اللي في قلوبهم النور، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. شوف الاسماء الثلاثه جايين ورا بعض ازاي؟ سبحان الله. المؤمنون النور الفرقان. ربنا يتكلم صوت عن صفات المؤمنين، تيجي سوره النور ربنا يتكلم فيها عن النور اللي في قلب المؤمن، تيجي سوره الفرقان تفرق بين حق وباطل. فهو ده قلب المؤمن. يبقى هو ده القلب الايه؟ الاجرد اللي فيه سراج من ايه؟ يزهر ينور يعني يضيء. فذلك قلب المؤمن. وقلب اغلف. اغلف يعني ايه؟ متغلف. لا اللي جوه يطلع ولا اللي بره يخش كما قلنا يدخل. لا اللي في داخله يخرج ولا اللي في خارجه ايه؟ يدخل. خلاص؟ يبقى قلب ايه؟ اغلف. يقول حذيفه فذلك قلب الكافر. واقرأوا ان شئتم قول الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف. انسى ان اللي تقوله يخش، وانسى ان اللي فيها يطلع. خلاص خلاص. وقلب منكوس. نسأل الله السلامة. وقلب ايه؟ منكوس. عرف وانكر. وابصر وعمى، عرف وانكر، وشاف وعمي وابصر وعمى، خلاص. وذلك قلب المنافق. وذلك القرار ان شئتم قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. يبقى ده القلب ليه؟ المنكوس. المنكوس. وقلب ده الرابع بقى، وقلب تمده مادتان: مادة الإيمان ومادة الكفر، وهو لما غلب عليه منهما. وده اللي بيسموه الشاك، اللي لسه عنده ايه؟ شاك، شوية مال وشوية ايه؟ كفر. وفي النهاية بيذهب لما يغلب ايه؟ لما يغلب عليه. فإن غلب عليه الإيمان ذهب الإيمان، وإن غلب عليه الكفر دخل في الايه؟ في الكفر. ولذلك انت بقى تقعد تفتش كده في قلبك وفي امراض القلوب والعياذ بالله، وتعلم علم اليقين ان القلب اللي دايما يخضع للفتن اهو ده قلب ايه؟ مريض. ودي كانت قلوب، القلوب التي تخضع للفتن، اما قلب منافق واما قلب ايه؟ كافر. ولذلك ربنا يتكلم عن القضيه دي في القران الكريم في سوره الحج، يقول: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يبقى اللي يلقيه الشيطان يفتتن به القلب المريض. قلب مين؟ قال قلب المنافق الذين في قلوبهم مرض، وقلب الكافر اللي ربنا وصف قلوبهم، ها قلوبهم والقاسية قلوبهم، والقاسية قلوبهم. وصف قسوة القلب ده والعياذ بالله من أشد وأقبح الأوصاف التي يوصف بها الإنسان، وده قلب الكافر، بل قلب أشد الناس كفرا كفرا. ولذلك ربنا يتكلم عن اليهود وهم من أشد الناس كفرا. الله يقول: فبما نقضهم ميثاق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قاسية، قاسية يعني ايه؟ قال مش يبقى مغلف، لا ده القلب نفسه يجمد يجمد، فيصبح لا يستقبل خيرا ولا يخرج خيرا. خلاص شوف القلب لا يستقبل خيرا ولا ايه؟ يخرج خيرا، يخرج خيرا. وده اللي بيقولوا عليه القلب الاسود. لا حقيقة بقى هو ده القلب الأسود اللي النبي اتكلم عنه وقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها كل ما ياخذ واحدة كده نكتت فيه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله، فإذا اسود القلب قسى، فإذا قسى القلب بعد من رحمة الله وقرب من النار. خلاص لا تنتظر منه خيرا على الإطلاق، على الإطلاق. فربنا يشوف يحكم عليهم في قلوبهم ايه؟ مرض. مرض اللي هو كما قال، واحنا قسمنا الأمراض من دي قبل، قلنا ان فيه أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، فدول عندهم امراض شبهات دايما بيشكوا في الله وفي الرسول ويا اخره. وفي امراض بقى شهوات ربنا يعذنا منها، وده بيقع فيها كل الناس، اللي عنده مرض شهوة النساء، واللي عنده شهوة المال، واللي عنده شهوة السأو، واللي عنده شهوة المنصب، واللي واللي واللي واللي واللي. ولذلك ربنا اتكلم وخاطب زوجات النبي: ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض ايه بقى؟ مرض شهوة النساء ده، وده مرض والعياذ بالله، والعياذ بالله. ولذلك دايما كده تفتش في قلبك، تشوف ايه الحال، ايه الاخبار، ايه ايه ايه ايه ايه، عشان دايما تصلح كده، فتلقى الله بقلب سليم. اللي صاحبه له الفلاح بقى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه؟ بقلب سليم. بقلب سليم. نعم. لا انا فاكرك بتقول ان انا ما قلتش. انت عايز نعيد تاني ماشي. وقلب تمده مادتان. مادة ايمان ومادة كفر. وهو لما غلب عليه منهما. خلاص وصلت؟ ده اللي بيشوف. ماشي يا سيدي جزاك الله خير. مش هتدفع اخر الحصه؟ طيب. فربنا سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم ايه؟ مرض. التعليق القراني ايه بقى؟ فزادهم الله مرضا. كان السؤال بقى هنا. طيب هو ربنا يزيد ولا يشفي؟ وانا بسألك اهو. هو ربنا يزيد ولا يشفي؟ انتوا انا مزعلكم في حاجة؟ فبرا اللي جاي زعلان اصلا. انا مزعلكم في حاجة؟ فبقول اهو هو يشفي؟ يعني انت تتعلم كده ان وظيفتك اللي يبقى خربان تزيده ولا تعالجه؟ عالجه. طيب يبقى فزادهم الله مرض ليه؟ طيب ما ليه يزيدهم ليه؟ طب بلاش يا اخي مش بلاش يشفي. واحد قالها لي كده قال لي بلاش يشفي يسيب مش كده؟ يعني انت الا لم تشفي مريضا فيبقى ما تزيدوش مرضا مش كده ولا ايه؟ مترد علي؟ ان لم تشفي مريضا يبقى ما تزيدوش مرضا. انتوا مشكلتكم ان انتوا ما بتقعدوش مع ناس بتقعد تفتش في القران وتتصيد. لا مشكلتكم ان انتوا ما بتقعدوش مع الناس دي. لكن الناس دي احنا بنشوفها كتير وبنقعد معاها كتير. كل شويه اقول في واحد مش عارف بيقول ايه، في واحد فكر. طب هاتوه يسمع كلام يظلم فيقول لك ايه؟ يقول لك يا اخي طيب هو ما يستحقش الشفاء مش كده؟ خلاص انا متفق معاك في دي. اسيبه ولا ازوده؟ تقول لي بقى اسيبه ولا ازوده؟ طب ربنا ما قالش انا زدت. قال ايه؟ فزادهم الله مرضا. طب الزياده دي ها معلش هنزل بالتعبير شويه تبقى على حساب مين؟ يعني معنى كده بتشوف واحد في منكر الله مش عايز يرتفع عنه تروح مزوده؟ ما ترد عليا اهو مش الايه ايه بتقول؟ طب ترد على الكلام ده ازاي؟ اهو فزادهم الله. يا سيدي مش عايزين نعالجه، مش عايزين نعالجه، بس على الاقل ايه؟ على الاقل ايه؟ لا نزيده مش كده؟ انا واحد بقول اهو خربان انا مش حصل الله مش دعوه بيه يا عم، لكن ازوده؟ طيب بصيت ايه بس؟ ايه بس؟ الحمد لله اللي انت مش قاعد مكاني. خلاص فزادهم الله ايه؟ طب تفسرها ازاي؟ علشان اهل العلم يبينوا الحته دي. كان هناك قولان ارجحهما واجملهما ثانيهما. طيب القول الاول بيقول ايه؟ بيقول ان دي ده مش خبر، مش ربنا بيخبر فزادهم الله مرضا، لا دي دعوه لك بان تدعو عليهم حينما تسمع في قلوبهم مرض تقول ايه؟ زادهم الله مرضا. وانت بتدعو على مين؟ على المنافقين. ولذلك احنا نقول اللهم زد المنافقين مرض، لكن لا تدعو على فرد بعين. ما تجيش على واحد ربنا يزيده مرض، ربنا يزيده كفر، ما جاز يهتدي مش كده ولا ايه؟ جاز ايه؟ يهتدي. لكن على المنافقين بصفه عامه، بصفه عامه، طب الا طبعا من لعنه الله بعينه، يعني عمر الله بعينه ده تلعنه تلعنه وتلعن اللي مش عارف تلعنه. خلاص؟ تلعنه. فربنا سبحانه وتعالى يقول فزادهم الله مرضا فقالوا يا جمله دعائيه يعلمنا الله أننا إذا ما سمعنا الحديث عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض أن نقول إيه زادهم الله مرضا، وهذا يعني جواز الدعاء على أهل النفاق وعلى أهل الكفر بصفة عامة. زي الله نقول أهلك الكافرين، دمر المنافقين، مش كده؟ بس الكافرين المنافقين يعني من ثبت في علم الله أنه كافر ومنافق، واللي ثبت في علم الله أنه كافر ومنافق بيحيى على كفر ونفاق ويموت على كفر ونفاق، فإن شاء الله يجوز لك أن تدعو عليه. يبقى هي جملة مش خبرية، قالوا جملة إيه؟ دعائية. يعلمنا الله كيف نقول إذا ما سمعنا الحديث عنهم. خلاص. القول الثاني بقى، القول الثاني أنا قلت هو أرجحهما وأجملهما. قال إيه؟ قال فزادهم الله مرضا، مش معناه ان هو زادهم منكرا، ده زاده الله مرضا لما زاد الله في وسائل الهداية. زاد الله ايه يعني؟ واحد منكر للصلاة مش عباد، فاللي يحصل ان انا كل ما اجيب له دليل على صحة الصلاة ينكره، فجبت له دليل واحد انكره، فجبت له دليل تاني انكره، فجبت له دليل تالت انكره، كل ما بجيب له دليل يزداد هو ايه انكار. بعد ما كان منكر لواحد بقى منكر لاثنين، بعد ما كان منكر لاثنين بقى منكر لثلاثة، بعد ما بقى منكر لثلاثة بقى منكر لاربعة، بقى منكر لخمسة، بقى منكر لعشرة، هو في كل حالة يزداد كفرا. يزداد كفرا عن طريق ايه؟ انني ازيد في ادلتي ووسائل هدايتي، فهو يزداد انكارا. ازدياد في الانكار دي بقى دي فزادهم الله مرض. اذن هي تثبت لهم زيادة المرض مش من ان الله يزيد نفس المرض، لا، وانما الله يزيد وسائل الهداية. كلما زاد لهم في وسائل الهداية كلما ازدادوا ايه؟ وصلي. يبقى الخطأ في مين؟ يبقى انا اللي قاعد يقول ايه؟ ده السبب بان حتى ازداد كفر. طب هو زادك جاب لك كفر على كفرك، امال عمل ايه؟ جاءك بهداية فازددت انت ايه؟ كفرة. اذا هو اخذ ما له وفعل ما له، وانت الذي اسأت الى نفسك. اسمع ده فين؟ قال في القرآن الكريم. شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ وليزيدن كثيرا منه ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما تنزل آية يزدادوا ايه؟ كفر. كل ما تنزل دعوة للهداية يزدادوا نفاقا. وده اللي قاله القرآن الكريم، ان فزادهم مرضا. ربنا لما قاعد ينزل في آيات القرآن، كل ما تنزل آية، كل ما تنزل سورة، كل ما يجيب وسيلة للهداية، كل ما يجيب بينة، كل ما يجيب حجة، كل ما هم يزدادوا ايه؟ مرضا وكفرا والعياذ بالله. ادي المعنى بقى، ادي المعنى. ولذلك ربنا يقول وإذا أنزلت سورة، سورة كل ما تنزل سورة بقى، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض. آدي بقى، آدي بقى زيادة المرض. شوف جاء ازاي بقى، جاءت عن طريق ايه؟ إذا انزلت ايه؟ كل ما تنزل سورة. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى عرفت زادهم مرض يعني ايه بقى؟ يبقى زادهم ايه بقى؟ زادهم والله زاد من انزال وسائل الهدايه، وزاد من انزال سور القران الكريم وايات القران الكريم. فاللي حصل ان بدل ما هذه الحجج تجعلهم يؤمنون، اللي حصل ازدادوا ايه؟ ازدادوا مرضا. يبقى في واحد بقى يجي يعتذر يقول له رب ما انت اللي زدتني، يا ابن انا زدتك هداية. فكانت النبي كلما ازددت هداية او كلما ازدادت وسائل الهداية كلما ازداد ايه؟ كلما ازداد مرضك. وفعلا القلب المريض خده كده. او الله القلب المريض دايما تريه كده. ولذلك خلي بالك من الجزئية دي. شوف نفسك كده. الكلام الطيب ينزلك عن الكبر والاعراض ولا يطلعك يزيدك كبرا واعراضا. لو فيك الصفه دي يبقى زيك زي المنافقين. ودي بنجربها مع الناس. تقعد تتكلم مع واحد اديك مثال بسيط جدا. ودي حدثت معاه اخ توفي ابوه وكان رجلا طيبا يصلي معنا. فلقيناه عايز يعمل صلاتك ويعمل مش عارف ايه والبدع بقى اللي انتوا عارفينها دي. فجلسنا نتحدث معه. يعني تريد لرجل انه يعذب ورجل كان قال القران والنبي والاسلام وشوف نهج النبي وي وي. كل ما نكلمه ينزل معانا لحد ما في النهايه قال اللي انتوا شايفينه صح اعملوه. خلاص يبقى جات له وسائل الهداية فالتزم بها. واحد تاني كده يقول مش عارف يعني هو الصلاة يعني كان هيعمل ايه؟ يعني هي وقفت على دي؟ يعني يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده كلام كان لبتوع زمان. يعني يا عم احنا كل ما تجيب له حجة كل ما يعلى معاك دي العصبية لدرجة انه يجيب انها طبعا عليها الطلاق لو النبي نفسه جه قال لي كده هعمل برضه غير اللي انا عايز اعمله. يبقى ايه اللي حصل؟ فانت فتش في نفسك عن دين. فانا بقول لك ايه بقى؟ فتش في نفسك عن دين. والعياذ بالله انت من اللي وسائل الهدايه تزيدهم هدى ولا من اللي وسائل الهدايه تزيدهم مرض؟ والعيب في مين؟ في نفس الشخص ولا في الوسيله نفسها؟ ولذلك ضرب ابن القيم بيضرب مثال طيب جدا ان واحد تعرف ضوء الشمس ده نعمه من نعم الله والله. مش كل ما الضوء بيزيد بتشوف احسن؟ خلاص شوف احسن. فواحد ضوء الشمس ودي في ناس يبقى عندها المرض ده ان ضوء الشمس يتعب له عينه وما يشوفش. العيب في ضوء الشمس ولا في عينه؟ بس فنفس القضية. هو العيب في القرآن ولا فينا؟ بس واحنا قلنا ان انت زي الارض بالضبط كده. في ارض خصبة تستقبل الماء اللي يحصل تنبت كلا وعشبة. وارض والعياذ بالله جرداء صماء ينزل على الماء تتلبخ وتبقى طينة وما تنفعش حد بل تضر الناس. العيب في المية اللي نزلت ولا في الارض؟ بس كذلك القرآن الكريم وسائل الهداية. فلما جاء ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اي حينما زاد الله في وسائل هدايته ازدادوهم مرض. وصلت؟ بس. فانت نفس القضية. اي انسان منكر معرض انا بقول لك اقم عليه الحجج. هتلاقي حدا من الاثنين يهتدى يزداد مرضا واعراضا. والمشكلة مش فيك. المشكلة في مين؟ فيه هو. يبقى في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه؟ مرضا. فربنا يقول ولهم عذاب اليم. طبعا انا اتكلمت عن العذاب ومادة العذاب وقلنا انها جاء من المانع وليه بيمنع عن الجسد ما يلائمه ويقع عليه أبواب ذلك. مش قلنا الكلام ده من ذي قبل؟ مش عايزين نعيده. وأليم بمعنى عذابه موجع. ليه؟ لان كما قلت انه ملازم وابدا. ولذلك قلت لاخوانكم ان من قدرة الله انني لو اردت ان اعذب واحدا بالنار انا عايز اتشبث واحد كده فاعذبه بالنار فذلك لا يمكث لي طويلا. لا يمكث لي طويلا يعني ايه؟ يعني اروح حفر حفره مولع فيها نار ولمين. عايز بقى اقعد كده بقى واخد بالك انت تتفرج عليه واتشبث مش هيكمل لي ده، لانه بعد دقيقتين ستزهق روحه. مش كده؟ اللي في النار بقى والعياذ بالله مفيش كده، خلود بلا، ودي قدرة الله ان يتحط فيها مفيش بعد دقيقة ولا دقيقتين ولا خمسة ولا ساعة ولا يوم الاثنين يموت، لا حي حي. شوف الكارثة، حي قاعد صاحي يستشعر ألمها وكل ما فيه. طيب قل لك طيب هيقعد حي، ما ممكن وسائل الإحساس عنده تروح. مركز الحس في الإنسان في جلده، ولذلك لما جلدك عاد أقول يموت ما تحسش. ولذلك اللي بيطلع له كله ده الجلد الميت ده بيعمل ايه؟ يقعد ها يبقى بيكلمك ويطلع عمال يبص فيه بالمقص. طب اعمل دي مع اي حته جلد ثانيه تقدر؟ ليه؟ لان الجلد ده فقد ايه؟ احساسه. ولما بيتحرق وتطلع بقبيشه كده تعمل ايه؟ تقصها. تحس بيها؟ قال ابدا. فمراكز الحس فين؟ الجلد. لذلك بيعتبروا الايه دي من ايات الاعجاز العلمي في القران الكريم. فيقول لك طب مش هيموت خلاص؟ خلود بلا موت على الايه. قال طب هيفقد الحس بقى؟ الجلد لما تحرق بالنار ها ايه اللي هيحصل؟ مراكز الحس دي هيحصل لها ايه؟ هتموت. مش كده؟ هتموت. ربنا يقول له لا تخافش. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. عشان يحس بيه. عشان يحس بيه. خلاص؟ يقول لك يعني حياته باقية. حسه باقي عشان يتألم كده، فعلا عذاب أليم، أليم، عشان يتألم كده. طيب طب النار ما تطفيش. ربنا يقول كلما خبت زدناهم سعيرا. يبقى لا نار تنطفي ولا روح تخبط ها ولا ملاك تحس تموت. واللي بقى يكون حاله عامل ازاي؟ ولذلك شوف ربنا يقول التعبير كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم. شوف التعبير من غم اعيدوا فيها. ولذلك النار لها شهيق وزفير زي ما قال اهل العلم. خلاص؟ فتروح زفره زفره كده تروح طايرين لفوق. روح طاير لفوق كده يقول لك بك هنط اخرج وعايز يطلع خلاص ولا يخرجوا منها. واقف فوق حول النار زبانية جهنم بمطارق من حديد يروح مضروب بيها يهوى في قعرها. شوف شوف شوف الكرب. نسأل الله السلامة. فوالله نسأل الله السلامة. ولذلك ربنا يقول لهم عذاب ايه؟ أليم أليم. نسأل الله السلامة. بإيه بقى؟ تجني من الله؟ قال بما كانوا يكذبون. بما كانوا ايه؟ يكذبون. الكذب كما قال أهل العلم هو مخالفة الخبر لمقتضى الواقع. ده الكذب لمقتضى الواقع. يعني ايه؟ يعني اجي اقول لك والله انا ده انا شفت عربية والعياذ بالله مقلوبة على الشارع وده مش حاصل. يبقى خبري خالف الايه؟ الواقع. باسم ايه؟ كذاب. كذاب. والمنافق كذاب. قال في قلب ايمان والواقع اللي في قلبه ايه؟ اللي في قلبه كفر. ولذلك اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد ايه؟ انك رسول الله. والله ايه؟ يا سلام. والله يعلم ان المنافقين ايه؟ والله يشهد ان المنافقين ايه؟ لكاذبون. كذبون ليه؟ لأنه قالوا نشهد إنك رسول الله. ده اللي جوانا، ده اللي في قلبنا. الواقع كده؟ لا. فخالف خبرهم مقتضى الإيه؟ مقتضى الواقع. والكذب ده زي ما قال أهل العلم بيبقى درجات. بيبقى درجات. خلاص يقول لك في الكذب على الناس والكذب في العقيدة. تكذب على الناس دي لها درجات. تيجي تكذب على واحد فما تقوله لا يكون فيه الواقع اللي مش فيه، فده يسمى بهتانا. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما أقول فيه حقا؟ قال: إن كان ما تقول فيه حقا فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. لما تيجي تقول حاجة عن واحد وما يشفي بقى اسمه ايه؟ بهتان. طيب اللي انت جيت قلت عنه ده وما هوش فيه، ممكن اللي انت قلته ده يحصل منه؟ في حالات نقول ممكن، وفي حالات ما نقولش ممكن، نقول مش ممكن. مش ممكن يعني لما دي تقول انا شفت مثلا، فاقول ان شاء الله تعالى الكلام اللي انت بتكذب بيه ده والخبر غير مطابق للواقع ده اللي انا بقوله عن اي انسان قد يجوز عليه وقد يستحيل عليه. يعني انا لو قلت وهمثل على محمود بيومي، طب همثل عليك انت ما دام قلت ايوه يا عم خلاص حاضر زعل، همثل على الشيخ فوزي. فانا لو قلت الشيخ فوزي ضبط مع امرأة وهو يزني، مش هو اللي طلب المثل؟ كلامي غير مطابق للواقع. خلاص كلامي صحيح غير مطابق للواقع، انا كاذب فيه، لكن ما قلته هذا ممكن ولا مش ممكن؟ ولا هو معصوم؟ يبقى ممكن. خلاص يبقى ممكن. لكن لو جيت قلت عن رسول الله هذا الكلام يبقى ممكن؟ يبقى انا كذبت فيه، وكذبت كذبا مستحيلا كمان. فاذا كان الكذب الذي يقال على المرء غير وارد فيه ولا يجوز عليه سمي الكذب افكا. سمي ايه؟ وعشان كده بدايات ربنا لما جه يتكلم على اللي قيل في حق ام المؤمنين عائشه قال: ان الذين جاءوا مثل كذب، عشان يقول لك كلامي لا يصدق فيها ابدا، فضلا عن ان يكون كذبا لا يجوز عليها. لا يجوز عليها ليه؟ ليه؟ هي مش بشر ابشر، ولكن هناك قاعده معروفه أن الله يعصم زوجة النبي من أن يطأها غير النبي حتى ولو كانت كافرة. يبقى اللي اتقال ده يجوز؟ والله لا يجوز أصلا، عشان كده يسميه ايه؟ يسميه إفك. اللي يقول بقى بهتانا أو يقول بهتان يبقى كذب، ولكن من الممكن أنه يحدث، من الممكن يحدث، لكن إفك كذب لا إيه؟ مستبعد. خلاص. فاللي يقول كذب واللي يقول إفك على الناس يكون عصيا. فإذا ما جاء وكذب في العقيدة قال، وذلك العاصي ده بقى يبقى صحيح قد يسمى منافقا، زي ما النبي قال: آية المنافق إيه؟ إذا حدث كذا. ولكن نفاق لا يخرجه من الملة ولا يضمن له الخلود في النار، وكما يسمونه بالنفاق الاصغر نفاق العمل. نفاق الايه؟ العمل. ده ما يخرجوش من الملة، خليه عاصي. لكن لو كذب في عقيدته قال اني مؤمن وهو ليس بمؤمن، هذا هو النفاق الايه؟ الاكبر، يخرج من الملة ويجعل صاحبه في الدرك الاسفل من النار. في الدرك الاسفل من النار. يبقى كذب المنافقين ده بقى بما كانوا يكذبون، مش كذب واحد عاصي، لا ده كذب في العقيده. يخلد صاحبه في النار بل ويجعله في الدرك الاسفل من الايه من النار. خلاص. من هنا بقى بقول ادي وصف للمنافقين. خلاص. احذر ان يكون فيك ازدياد المرض، واحذر ان يكون فيك الكذب. والاسلام حذر من الكذب كثيرا، وقلنا انه جعل الكذب مفيش حاجه اسمها كذبه، ها بيضة. الكذب كله حرام، يهدي الى الفجور ويهدي الى النار، ولكن في كذب حرام وفي كذب مش ابيض، في كذب مباح اباحه الشرع، واتكلمنا عنه من ذي قبل انه مباح لك الكذب في كم حاله؟ خمس حالات، قلنا مش ثلاث، خمس حالات اتكلمنا عنها، ولا داعي للاعاده. فاحذر بقى ان تكون من اللي بتزيد وسائل الهدايه تزيد ايه؟ اعراضا وضلالا. احذر ان تكون كذلك، واحذر ان تكون كذابا. هذه صفتين في المنافقين. تيجي الصفه الثالثه بقى، انا قلتهم والله قبل كده، لا ده محاضره بحل قلتهم قبل كده، بسال اخوانك بقى وشوف اخوانك اللي بيسجلوا الصلاه يقول لك عنه. تمام. بإيجاز قلنا الكذب في الحرب، والكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، والكذب على الزوجة، والكذب لأجل دفع شر عن المسلمين، والكذب لإقامة الحجة. خذ التفاصيل بقى من إخوانك. خلاص. تمام. يأتي الحديث عن صفة أخرى من صفات المنافقين، إيش يقول ربنا فيها؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. برضه لا يعلمون يا راجل، ولكن لا يعلمون، لا يشعرون، إلا لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس معه ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تعال بقى وبص للصفة دي، هتلاقيها بسم الله ما شاء الله موجودة في كل بلاد المسلمين، مش في كل بلاد الفجرين، المسلمين دلوقتي. خلاص. أولا عايزين نتكلم عن الفساد وأنواع الفساد ومفهوم الفساد. يبقى عندك أرض صلبة تقف عليها، تبقى عارف إيه هو الفساد عشان تبقى عارف مين هو المفسد، عشان ما بقاش فيه خلط في الأوراق. خلاص؟ وبعدين نفهم بقى، وإذا قيل لهم مين اللي بيقول لهم؟ لا تفسدوا في الأرض. قالوا انما نحن ايه؟ مصلحون. خلاص. يبقى انا عايز اتكلم عن انواع الفساد، وعايز اتكلم عن ها قيل لهم مين اللي قال لهم. تمام. وبعد كده نشوف بقى الصفه دي بتصدق على مين ورايحه فين. ده اللي لو انت عايز تعرفه ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الجمعه بعد القادمة، لأن الجمعة القادمة هي آخر جمعة في هذا الشهر العربي، وهي جمعة الأسئلة إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.